لي أخ معنا في بيتنا حيث أنه لا يصلي وهو يدخن، فما حكم معاشرة له في منزل واحد؟ أليس الإيثار عليه وعلى والده كان موجود الوالد مثل الإيثار عليه، ولا بالتأديب ولا بالضبط، أو رفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإنارة، تعاون الأبر والتقوى، لا يترك أن يصلي، لا بد يجتهد في أن يصلي وأن يدع التدخين بطرق ممكنة. فإذا لم يتيسر ذلك فارفع أمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة أو إلى الإنارة حتى تعينكم على ما يلزم.